رحنا هناك وفضل واقف شوية وقرى الفاتحة وطلب مني أعمل كده، وما كانش خايف ولا قلقان، وخدني من إيدي وروحنا. حبيبة بتشاركنا بتجربتها وبتقول: القصة دي حصلت مش ليا، لواحدة قريبتي كانت كبيرة في السن وعدت سن الجواز بكم سنة. وسامحني يونس في كلمة عدت سن الجواز، لأنها كلمة بايخة جدا وجملة بايخة جدا. أيوة أنا بشاركك في ده، فيش حاجة اسمها سن جواز أو سن طلاق ولا سن ارتباط. كل واحد بيتجوز وبيرتبط أو ما بيتجوزش حسب اللي ربنا كاتبه، والسن للجواز ملوش رقم نازل في كتالوج على فكرة. المهم نكمل تجربتها. بتقول: في يوم من الأيام قريبتي دي جارتها اتوفت، وراحت الغسل وساعدت كمان في تغسيل الجثمان. بعدها بكام يوم كانت قاعدة في البيت، وفجأة حست كأن في وراها حد شدها من شعرها. صرخت وفضلت الحاجة دي تشدها من شعرها بعنف لدرجة انها اغمى عليها من الرعب ومن الالم. طبعا لما حكت لوالدتها الكلام ده، والدتها قالت لها: انت كدابة وبتكدبها. بتقول انها مرة تانية صحيت ولقيت الدنيا ضلمة زي التربة بالظبط. دورت على تليفونها علشان تنور المكان، وبمجرد ما ولعت الكشاف في اللحظة دي تخيلت بخيال بني ادم، بس جتة كده زي ما بيقولوا طول بعرض. اترعبت، فضلت تصوت لحد ما اهلها صحيوا، وطبعا محدش صدقها. تاني يوم امها جات لوالدي وحكت له، على اساس انه يعرف ناس معالجين وكده. اما بالنسبة لي وبصراحة شديدة، انا ما كنتش مصدقة اللي سمعته. المهم والدي اخدها لواحد من المعالجين اللي يعرفهم بعد ما اتفق معاه وحكاله عن كل حاجة، وانا كنت معاهم، بس لاحظت انها كانت رافضة تيجي وبتحاول تأجل الموضوع باي شكل. لما رحنا ليه بدأ يقرأ عليها قرآن وشوية أدعية، وطول ما هو عمال يقرأ قريبتي كانت عمالة تترعش ووشها أصفر زي الكركم. المعالج بصلها وقال لها: انتي عملتي ايه يوم تغسيل الميتة؟ السؤال ده نزع علينا كلنا زي سهم الله، كلنا اتخرصنا. فضلت تتهته وتنكر، لكن في الآخر قالت إنها راحت لواحدة ست وعملت لها عمل عشان تتجوز، وطلبت منها الست إنها تحطه في وسط كفن حد ميت، وهي عملت كده. وبعد ما خلصت كلامها انفجرت في العياط، وما هديتش غير لما الشيخ قرأ عليها آيات معينة. الشيخ طلب منها تستغفر وتتوب وتداوم على قراءة القرآن وتستغفر ربنا على اللي عملته. أما أنا فاتصدمت منها، وبسببها صدمة عمري. معرفش ازاي ممكن تعمل حاجة زي كده. علشان ايه؟ علشان تتجوز؟ ربنا يهدي الحال. صاحبة التجربة الجاية او صاحبها اسف بيقول: ازيك يا يونس، انا اسمي عمر من القاهرة، بسمع حضرتك من وانا صغير في اعدادي وثانوي، زي ما تقول كده بعتبرك اخوينا الكبير. القصة اللي هبعتها لك دي اقسم لك انها حقيقية وحصلت معايا من 3 سنين. كنت بسمع منك عن الجاثوم وتجارب الناس الكتيرة اللي مرت بيه، بس دي كانت اول مرة احس بيه بصراحة. وللامانة الشديدة انا لحد دلوقتي مش عارف اللي مريت بيه ده جاثوم ولا حاجة تانية. البداية كنت قاعد بذاكر لأخويا الصغير، وورايا طرقة طويلة فيها الأوض. لقيت أخويا بص ورايا وكأنه خايف من حاجة، بقوله في إيه؟ قال لي: في واحد خرج من الحيطة ودخل أوضتك. طبعا بالنسبة لي ده كان هزار، وقلت له ده ضوء الشارع بيعمل أي انعكاسات ولا حاجة. ورحت الأوضة وقفت أقرأ قرآن بصوت عالي وأنا قلقان برضو للأمانة. في اليوم ده وانا نايم حسيت برعشة رهيبة بتضرب كل جسمي. وقتها كنت في حالة عجيبة، الحالة اللي الناس بيقولوا عليها بين النوم والصحيان. شفت على جنب الشمال جسم، ما اقدرش اقول بني آدم، هو جسم كثيف الشعر اسود، ايديه ودراعاته طويلة، بشع الملامح. عمري ما شفت بشاعة او قبح بالشكل ده. سنانه وبقه كان عامل ابتسامة بشعة، أما راسي فكنت حاسس كأني في حاجة بتضغط عليها بشدة. كل اللي قدرت أعمله فين وفين إني قدرت أقرأ آية الكرسي. وأول ما وصلت عند وهو العلي العظيم لقيتني غصب عني بكررها 3 مرات وبقول العلي العظيم، بسم الله العلي العظيم، بسم الله العلي العظيم. بعدها كل حاجة سكتت واختفت. العرق كان ملجم جسمي كله وحاسس بألم رهيب في دماغي، لكن من وقتها حسيت ان دي إشارة ان اسماء الله الحسنى العلي والعظيم ده حرز ليا، وعلى فكرة بيحميني لحد دلوقتي. قولوا انتوا كمان بسم الله العلي العظيم. مصطفى بيشاركنا تجربته وبيقول السلام عليكم، يا رب تكون بخير يا يونس. انا شغال فرد امن في اجازة بتاعت الكلية. في صيف 2016 كان شغلي في قرية سياحية في مرسى علم. شغلي كان بالليل ومكان تواجدي يومها كان على الشط. في اليوم ده الوقت كان الوقت متأخر، وطبعا البحر كله ضلمة زي ما انت عارف، ومفيش على الشط غير اضواء خافتة جاية من ناحية مباني القرية. السياح كانوا قليلين، كانت ليلة عادية زي أي ليلة، لكن لقيت فجأة واحدة أجنبية جاية تجري ناحيتي وشكلها مرعوب ومعها ابنها، وبتقولي إنها نزيلة في القرية مع ابنها، وقالت لي إن ابنها شاف حاجة غريبة لونها سودة وبتجري على إيدين ورجلين ونزلت تجري في البحر. ارتبكت وقلت لها بيتهيألك، قالت لي إنه متأكد من اللي شافه. حاولت أفهم منه يعني على قد ما أقدر اللي شافه. وصف بالظبط إنه شاف كائن ليه مواصفات إن هو بأربع إيدين ورجلين وزي البني آدم بالظبط، لكنه أسود متفحم، وجري جري جري وقام نزل في المية. ومن ضمن الكلام اللي قاله إنه عامل إن الشيء ده جوست عفريت، لأنه بيقول إنه شاف له قرون في دماغه. أنا قضيت بقى الشفت في رعب لحد الصبح، وفضلت أتخيل بقى إن الشيء ده هيخرج من البحر ويطلع لي. الحمد لله ما حصلش حاجة، ولحد دلوقتي بالمناسبة أنا لسه تواصل بيني وبين الست وابنها، ولحد دلوقتي كل ما نتكلم أو حاجة يحكوا الموضوع كله تاني. آخر تجربة هنشارككم بيها النهاردة في حلقتنا من آية سمير. آية بتحكي وبتقول أنا عايز أحكي تجربة حقيقية، هي طويلة شوية، مش هعتبرها رعب قد ما هي حزينة. من حوالي 5 سنين وبدون أي مقدمات، أختي الصغيرة عمرها 14 سنة مرضت جدا وبدأت تفقد القدرة على الحركة، بدأ يجيلها تشنجات قوية جدا. رحنا لجميع التخصصات، رحنا لتخصصات عمرنا ما سمعنا عنها أصلا، وانتهى بينا الوضع بعد سنة بالدكاترة النفسيين إن قالوا إنها دي حالة نفسية. وفضلنا ماشيين مع الدكاترة النفسية كتير جدا ومفيش تحسن، الحالة بتسوء كل يوم أكتر من اللي قبله، وبقت تقول إنها كوابيس بتطاردها وبتشوف قطط سودة وبتشوف ست شكلها وحش قوي واقفة في كل حتة في البيت. وشوية شوية بدأ يجيلها نوبات صرع، والنوبات دي كانت مرتبطة لما نولع بخور، وأدركنا ده في فترة بعد شوية إن البخور هو اللي بيسبب الصرع. وتفضل تصوت تصوت تصوت وتقول عايزين يموتوني، عايزين ياخدوا روحي. في الفترة دي كانت أختي حرفيا بقت واحدة تانية، اتغيرت، جسمها نزل جدا، وشها بقى زي المدمنين. وفي الوقت ده ما حدش فينا طبعا جه على باله موضوع الشيوخ والمعالجين، لأن ما كانش في حاجة خارقة يعني، وكمان رفضنا فتح باب الكلام ده وكملنا في العلاج النفسي لحد ما وضعها بقى خلاص منتهي ودخلت في شبه غيبوبة. لحد ما في يوم واحدة قريبة أمي جت تزورنا، ولما شافت أختي قالت لوالدتي بنتك مش عيانة، بنتك محتاجة حد يعالجها ويقرأ عليها. أنا رحت بعدها أعمل عمرة وأنا حزين، حزينة جدا، كل حزن على أختي. كنا في دخلة رمضان ودعيت ربنا كتير يسبب الأسباب لشفائها. لما رجعت مصر وليلة رجوعي شفت حلم غريب، شفت ان بيت جوزي عبارة عن عمارة مهجورة ومحشة جدا، وانا عمال اطلع كل دور افتح باب، وكل ما افتح باب يخرج كائن اسود. فضلت كده كذا دور وما فهمتش معنى الحلم. الصبح بابا قال لي ان صاحبه جاء جاب معالج علشان يشوف أختي، والراجل ده ما بياخدش أي مقابل، وكل اللي بيعمله بيقرأ الرقية الشرعية وأدعية. أنا وافقت المرة دي، كنت مرتاح على الموضوع. وجه الشيخ وبدأ يتكلم مع أختي وهي حكيت له كل اللي عندها. سألها شوية أسئلة عن علامات معينة في جسمها وحاجات بتشوفها وحاجات بتحسها، وهي تجاوب. بعدين فضل يرقيها كتير ويقرأ عليها قرآن كتير، وبعدين قام شاكك أختي بدبوس في رجلها وقام ضاغط ونزل نقطة دم، كان دم غامق. سبحان الله يا يونس، أختي ليلتها اتحركت. أختي بدأت تدريجيا تفوق من الحالة اللي كانت فيها. أنا كنت بقولك إنها بغيبوبة، مش غيبوبة تامة، كانت بتروح وتيجي. محدش كان مصدق إن ده حقيقي. سألنا الشيخ قال إيه ده؟ كان إيه؟ قال ده سحر، سحر جديد، وأختكم شربته بالغلط. مين اللي هيعمل سحر لطفلة عندها 14 سنة بس؟ ولما سألنا أختي بعدها لو كانت حست أو شافت حاجة غريبة، قالت كنت بشوف كوابيس كلها ضلمة وتعابين ومناطق مهجورة، وفي حاجات كتير يا يونس من اللي كانت بتعملها في فترة تعبها ما كانتش فاكرة عنها أي حاجة. طيب تعالوا نروح لتجاربنا. صديقتنا بتقول: ازيك يا يونس، اسمح لي اشاركك بتجربتي اللي ممكن محدش يصدقها، بس الشاهد الوحيد عليا هو ربنا. انا اسمي الاء. الموقف او التجربة حصلوا معايا ليا انا وزميلتي، وزميلتي اسمها بسملة. انا وبسملة في مدرسة التمريض، والفترة اللي فاتت كان في حملة التطعيم الاخيرة بتاعت شلل للاطفال. كان مطلوب مننا نلف على البيوت ونطعم الأطفال، وكان معانا كشوفات بأسماء الأطفال والشوارع اللي المفروض هنروح ليها. كل اتنين بيبقوا مكلفين بمنطقة معينة عموما. المهم كنت أنا وبسملة بنلف عادي، وأول وتاني يوم في حملة التطعيم مروا عادي. تالت يوم دخلنا الشارع، خبطنا على بيت. بعد شوية لقينا واحدة ست خرجت من البلكونة وقالت استنوا عشان أجيب ابني الطعموه. فضلنا واقفين كتير نستنى، محدش خرج. خبطنا اكتر مرة محدش رد. بعد شوية خرجت واحدة تانية من بيت تاني، ولما لقيتنا عمالين نخبط استغربت وقالت البيت ده محدش ساكن فيه اصلا. قالها يا ستي في واحدة خرجت واتكلمت معانا، قالت بقول لكم مفيش حد ساكن فيه، البيت مقفول من زمان. وما صدقناش كلامها غير لما سألنا حد من اهل الحتة اللي موجودين واكد لنا ان البيت فعلا مفيهوش حد. مش عايز اقولك يا يونس على اللي احنا حسينا بيه وقتها، رعب بقى ايه من اللي قلبك يحبه. تعالوا نروح لتجربة عبد الرحمن مصطفى اللي بيقول: بعد وفاة بابا بثلاث شهور بالظبط خاله توفى. كانت هزة جامدة ليا ان اقرب اتنين ليا توفوا في ثلاث شهور ورا بعض. ثلاث شهور لا نقصوا يوم ولا زاد يوم. نزلت القبر مع ابويا ونزلت القبر مع خالي، لكن يوم دفن خالي كنت حاسس ان الظروف زي ما تكون مش عايزاني انزل معاه، زي مثلا اني اقع اكتر من مره واحنا رايحين الطرق، وكذا حاجه تانيه برضو كاني في شيء بيمنعني ويقول لي ما تروحش. وصلنا عند باب القبر، كان زحمه جدا وما كنتش عارف اعدي ولا عارف انزل، لكني حاولت وقاومت ونزلت معاهم، وكان معانا ابن خالي واخويا. بعد ما حطينا خالي مكانه ونيمناه ناحيه القبله وفكينا الكفن وارخيناه، كنت حاسس ان قلبي زي ما يكون هيتخلع من مكانه من الحزن والقهر. ما كنتش قادر امسك نفسي من العياط والانهيار. بعد ما خلصنا برجع بظهري عشان اطلع، لقيت رجلي بتتسحب وحصل هبوط ارضي. أيوة زي ما بقولك كده، لكن أنا لا بقع ولا بنزل، أنا حاسس إن أنا زي ما أكون بغوص وبنزل ببطء. حسيت إن الزمن طويل قوي، حسيت إن كل حاجة بتعدي ببطء شديد وأنا بقع مستني أقف علشان أفهم إيه اللي بيحصل، لحد ما رجلي وقفت على حاجة خلاص أرض صلبة، ولقيت نفسي لوحدي محدش معايا. الحفرة اللي وقعت فيها كان عمقها أطول مني، ولقيت صوت حد بيزعق وبيقول لي اطلع. وبدون سابق انذار لقيتني بخرج من الحفرة لوحدي وخرجت بره.

بعد كده فهمت ان جدتي من وهي صغيرة ممسوسة من الجن، وان عليها منهم الجن الطيب والمسالم وفي مؤذي، كان عليها جني أبكم. انا مش هنسى الجملة دي عمري، وخصوصا انها جالها وقت كانت بتتكلم فعلا زي ما يكون شخص أبكم. واللي عرفته كمان انها عليها جنية، والجنية اسمها حبيبة، وحاجات تانية واشخاص تانية او عفاريت تانية. جدتي للأسف كانت وصلت لمرحلة كبيرة من الأذى، والشيخ ما قدرش يعمل ليها حاجة على فكرة، وقال ان في جن يكاد من المستحيل ان ده بالذات يطرد. الغريب ان جدتي لما فاقت ما كانتش فاكرة اي حاجة من ده، فضلت تعيط لانها كانت مجهدة جدا، وبتقول له انا بيجي لي تهديدات طول ما انا نايمة وانا صاحية. وتمر السنين وانا كبرت، وبدأت اتكلم معايا، وهي تتكلم معايا اكتر عن الجن اللي عليها بمنتهى الصراحة. كانت بتقولي ان الطيبين منهم بتحس بيهم زي الريح الطيبة وتحبهم، لكن المؤذيين بتحس بيهم بيضربوها ويطلبوا منها تأذي نفسها. وفي يوم دخلت على جدتي قالت لي خدي تعالي، وكشفت رجلها كانت مليانة كدمات وخربشة، وقالت لي ضربوني امبارح بالليل. بابا رغم اللي شافه منها خدها مرة زمان وراح بيها للدكتور، وقال ممكن تكون جدتي عندها زي ما بيقولوا كده جوهان او انفصام في الشخصية، لكن جدتي طلعت نفسيا وعقليا سليمة جدا. تيجوا نسافر للجزائر لصديقنا خالد المقدم. بيقول القصة طويلة شوية لكنها مشهورة، وحصلت عندنا في مدرسة وهران وفي مدينة وهران. أنا هحكيها على قد ما أقدر باختصار علشان وقت البرنامج يونس. الموضوع بدأ من شكوى من حارس المدرسة أنه بالليل بيسمع أصوات مخيفة وصرخات وتحركات غريبة في المدرسة ليلا. في البداية ما حدش صدق كلامه، ولكن الحارس أصر على كلامه وطلب أنه ما يقفش تاني حراس على المدرسة ليلا. وبالفعل اتنقل وجه حارس تاني، ولكن نفس الشيء تكرر مع الحارس الجديد، نفس الأصوات والصرخات. وتدريجيا بدأوا التلاميذ نفسهم يلاحظوا أن المدرسة بيحصل فيها حاجات مش طبيعية، وبدأوا يحكوا أنه مرة الكراسي تتحرك لوحدها، وأن أوقات بيسمعوا صرخات في الممرات بتاعة المدرسة، لدرجة أن في واحد من أولياء الأمور اشتكى أن ابنه الصغير مش عاوز يروح المدرسة ومزعور وما بيقدرش ينام بالليل بسبب الكوابيس اللي بيشوفها. التلميذ قال لوالده أنه كل أصحابه عارفين أن في روح موجودة معهم في المدرسة وكلهم بيحسوا بيها، وأنهم أوقات بيسمعوا صرخاتها. الأب ما صدقش كلام ابنه في البداية، لكن اتأكد بنفسه بعد كده، وخصوصا بعد لما سأل باقي الطلبة، وكمان المدرسين قالوا له ان هم كمان حاسين ان في شيء غير طبيعي وقوة خارقة بتحصل في المدرسة وطاقة غريبة، وبيسمعوا أصوات أغرب ومحدش عارف ايه المصدر. الغريب يا يونس ان بعض الرقاه والمشايخ تطوعوا لان هم يعملوا رقية في المدرسة، لكن اللي حصل ان الموضوع تطور للأسوأ. وحصل ايه؟ بدأ أولياء الأمور تباعا يمنعوا أولادهم من أن هم يروحوا المدرسة. اضطرت الإدارة أنها توقف في الدراسة في المدرسة لحد ما يشوفوا حل للمشكلة عندنا. تم إخلاء المدرسة من الطلبة، ولكن الأصوات والحاجات الغريبة اللي بتحصل ما وقفتش. المدرسة لما بقت خرابة الدنيا خربت أكتر، وشوية وقيل أن الحاجات سكتت. الطلبة رجعت تاني وكل شيء كان موجود زي ما كان قبل كده. في حد قال ان المدرسة كانت بيتعمل فيها اسحار وبتترمي في المدرسة ليلا من احد السحرة. التفسير ايه يا يونس؟ انا مش عارف. ونروح لصديقتنا أمال محمد. بتقول عندي تجربة محتاجة أحكيها. السلام عليكم أولا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعيدا عن أني زمان ما كنتش بصدق في مواضيع السحر والأعمال وأن مش أي حد يعرف يعمل الحاجات دي، بس اللي حصل معايا أنا وأهلي وتحديدا ماما أقسم بالله خلاني أتأكد أن في حاجة مش طبيعية، في حاجة غلط، أنا عقلي مش قادر يفسر. تجربتي من 4 سنين،

كنت بصحى معاه فطره، ولما يمشي كنت افضل قاعده لوحدي. الغريب ان لما بكون قاعده لوحدي فجاه بحس ان حد مكتف حركتي ومش عارف اقوم من مكاني، وشويه احس ان جوزي جه بيكلمني واقول له بالله عليك قومني انا مش عارف اقوم من مكاني، وبعدين احس ان ماما جنبي وتقول لي قومي، اقول لها مش عارف اقوم لوحدي انا متكتفه، وبعدها احس ان روحي طلعت بره جسمي وافضل في الحاله دي فتره لحد ما اقدر اتحرك، وكان روحي رجعت جسمي تاني. بقيت اقول دي كوابيس خيالات او بسبب ان انا قاعده لوحدي. لما في يوم وبعد لما جوزي نزل الشغل وانا قاعده لقيت جسمي اتشل وكاني في حاجه مسكاني وكتفتني وايديا اتكتفت، ما بقتش عارفه اتكلم، كان حد ربطني في الكرسي اللي انا قاعده عليه. عايز اصرخ صوتي ما بيطلعش، اتهيأ لي ان في حد بيتنفس جنب مني، وشفت لك ظل على الحيطه، ظل الراجل لكنه مش موجود. وفضلت على الحال ده 5 دقايق لحد ما فضلت اقرا القران واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولساني كان معقود وفك واحده واحده، واتحركت بعد معاناه شديده جدا. جوزي لما لقاني منهاره كلم معالج يجي لنا يوم الجمعه الجايه. اللي حصل ان اتفق ان هو يجي يوم الجمعه الجايه في الجامع اللي جنبنا يخطب فيه، والشيخ جالي فعلا وقرا عليا القران وقرا على ميه قسمها 2، قال لي واحده تشربي منها وواحده تدلقي منها على جسمك كله، ولما تخلصيها ما ترميهاش في الحمام، رشيها في ارجاء الشقه. وفعلا عملت كل اللي قال عليه والموضوع هدي شويه ما كدبش، واتقطع بعدها فتره برضه ما كدبش، ولكنه رجع تاني. حاليا انا بحكي اللي بيحصل لي بمنتهى الصدق والامانه، ممكن ما تصدقونيش بس انا محدش حاسس بالمعاناه دي، وانا مش عارف اعمل ايه. انا بقيت انا لا ارقي نفسي واقرا على الميه، الموضوع يهدى شويه، لكن واضح ان اللي عندي شديد جدا ومقاومته محتاجه قوه شديده جدا، وهي مش عندي. هكون ممتنه لعيلتي، عيله احمد يونس، لو فادتني اعمل ايه. برضو شاركوا صديقتنا رأيكم ولإيمان جلال علشان هي عايزة مشورتكم. ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه حوالي 160,000 وشاركوها، لأن هي في أمس الحاجة للنصيحة. ونروح لمدحت عاطف اللي بيقول: أنا من المنصورة، شاب. هحكي الحكاية من الأول. أنا عندي أخ أكبر مني وكنا قريبين من بعض جدا، هو أكبر مني ب5 سنين، حصل حادث وتوفى قدام عينيا وأنا كنت متعلق بيه جدا. بعد موته طبعا تعبت فترة طويلة، وكنت بروح الطرب أقعد هناك وأكلمه وأحكي معاه، كنت بقعد بالساعات، كنتش بمشي لما المغرب يأذن وأوقات لما الدنيا تبقى ظلمة، ما كنتش بخاف على فكرة. المهم في يوم وانا هناك في المقابر، كنا قرب المغرب والليل دخل، قمت من قدام قبر اخويا ومشيت لوحدي علشان اخرج. بالمناسبة التراب في الوقت ده بتبقى فاضية جدا، واستغربت ان مفيش حد غيري، بس قلت خلاص الوقت اتأخر. انا فاكر كويس، احنا كنا يوم خميس يا يونس. سمعت صوت طفل صغير بيعيط، لفيت اشوف ايه ده ومين الطفل اللي بيعيط، ممكن يكون حد رماه هنا ولا حاجة والعياذ بالله. ولما بص على مصدر الصوت ألاقي الصوت بيجي من ناحية تانية. فضل الموضوع يتكرر أكتر من مرة لأن مش عارف أعمل إيه، وأدركت أن الموضوع مش طبيعي ولازم أمشي. لمحت راجل كبير معرفش ظهر منين في الطرب ومعدي من قدامي، وقام واقف وقال لي: أنت واقف ليه كده يا ابني؟ أنت مش زرت؟ يلا روح. ومشي معايا زي ما يقولوا بيطرقني كده ناحية بوابة الطرب، وفضل ساكت ساكت ساكت لحد ما وصلت للمدخل ومرضيش هو يخرج، وانا خرجت. مشيت خطوتين 2 وحاجة قالت لي اتلفت وبص، اتلفت وبص وبصيت، يعني ما لقيتش حاجة ولا لقيته، ومش معقول يكون لحق يطير يعني ولا يمشي، الراجل تلاشى حرفيا. أنا حكيت لكم القصة فيما يشبه الموضوع ده، لأن زيارة المقابر لها أصول يا جماعة، وليها أوقات، وفي أوقات مستحبة وفي أوقات مش مستحبة تماما. يعني وقت الظهر بتاع الحر الشديد ده جدا، بالرغم أنه في عز النهار، لكنه مش مستحب. أنا بعد وفاة والدي الله يرحمه كنت بروح المقابر بقعد كتير جدا، لدرجة أن أنا كنت باخد كرسي معايا، متخيلين؟ لحد ما في يوم وأنا قاعد، أنا حسيت زي ما يكون الكرسي بيتحرك بيا. بالمناسبة التجربة دي تجربة يونس، أنا يونس اللي بحكيها لكم. الموضوع ده كان مثلا في 2006-2007، في سنة وفاة والدي الله يرحمه. حسيت أن الكرسي ده ما يكون بيترفع من على الأرض، هو ما ترفعش للأمانة ولا حاجة، بس ده إحساس. ولقيت لكم كلب واقف في منتهى الثبات، لا بيهوها ولا بيعمل اي حاجة، هو واقف. وكنا مثلا بعد المغرب، اللي برضو انا بعمل نفس الغلطة، انا كنت بروح اقعد وطول، ولقيت واقف لي كده بمنتهى الثبات، وكأني يعني بيقول لي يلا امشي من هنا. اخدت بعضي بمنتهى الهدوء كده وروحت. روحت وعندي رغبة ملحة في النوم غريبة جدا. كان كل اخواتي ووالدتي الله يرحمها كانت موجودة، ودخلت ولقيتهم كلهم قاعدين. قمت داخل الأوضة وقفل على نفسي وحاولت أنام. نمت حرفيا دقايق، شفت رؤية، شفت أن أختي بتوزع شربات على الموجودين في صالة البيت. فيما بعد قالوا أن دي بشرة خير، وأن هو إن شاء الله يكون في مكان كويس. ففقت ولسه عايز أطلع أحكي لهم اللي أنا شفته. أنا كنت في الأوضة، وأنا من الناس اللي بيحبوا يضلموا الدنيا، بس أنت لما بتبقى في أوضة ضلمة وبيبقى في نور جاي من برة من إزاز أو من تحت الباب، بتبدأ الأوضة يبقى فيها سرسوب نور خفيف كده تعرف تشوف منه. وإذا بي قسما بالله العظيم اللي أنا بقوله ده يا جماعة، حصل. لقيت ضل على الحيطة، خيال وحش، حاجة كبيرة جدا، وبيتحرك وطالع من تحت السرير، ما بين السرير والحيطة، وبيتحرك على الحيطة كأنه حد ماشي في الأوضة، وده انعكاسه على الحيطة. أنا مش فاكر بقى هل أنا اتشليت بقى، حسيت بصدمة، جريت، مش فاكر. أنا بقول لكم الموضوع ده من يجي بتكلم في سنين كتير، من 2007 مثلا يعني. لكن عمري ما بنسى ده. وبعد كده لما حكيت الموضوع ده اتقال لي إن ده بسبب الزيارة الغير مبررة وفي أوقات غلط للمقابر. ومن بعدها قررت إن كل حاجة لازم تكون بالعقل، لأن هم ليهم حياتهم وليهم أماكنهم والحياة البرزخية بتاعتهم، وإحنا ما ينفعش نقتحمها أكتر من اللازم. نروح لتجربة صديقنا عمرو، بيقول اللي حصل لي عمري ما هنساه يونس، أقسم لك أن كل اللي هقوله ده حصل، وزي ما أنت بتقول إيه العهد على الراوي. في يوم بعد لما خلصت الشغل، وكنت يومها مخلص متأخر، كانت الساعة 9 بالليل، كنت رايح أعدي الطريق، وأنا راجع من الشغل بالليل. لكن وأنا بعدي وقفتني ست كبيرة في السن، وطلبت مني أعديها الطريق علشان هي عايزة تجيب علاج من الصيدلية ضروري. الطريق كان كله الحقيقة عربيات رايحة جاية بسرعة، وصعب ان ست كبيرة في السن ده تعرف تعدي لوحدها. مسكت ايدها وعديتها الطريق ووصلتها لحد الصيدلية. ست شكرتني وقلت لها ان انا هستناها لحد ما تخلص علشان اعديها الطريق مرة تانية وهي راجعة. رفضت وطلبت مني اروح، وقالت انها احتمال ما تعديش وتمشي من ناحية تانية. صممت وقلت لها هستناكي، الطريق سريع وخطر عليكي، لان انا حسيت انها يعني ايه محرجة. دخلت، فضلت واقف قدام الصيدلية مستنيها. عدى شوية وشوية وشوية، دخلت الصيدلية اشوفها ما لقيتهاش. سألت الدكتورة اللي واقفة هناك عن الست اللي دخلت وكانت لابسة جلابية سودة، قالت لي مفيش حد دخل اصلا الصيدلية بالمواصفات دي. فضلت احكي وافكرها واقول لها، وهي بتقولي مفيش حد دخل، انت مش بتتكلم في حاجة من يومين يعني، تتكلم في حاجة ما تكملتش ربع ساعة يعني. لدرجة انها زهقت مني وقامت مشغلة الكاميرات. مفيش حاجة يا يونس، مفيش اي حاجة يا يونس. بعدها لما حكيت القصة لواحد صاحبي في المنطقة، قال لي الحوادث الكتير اللي بتحصل على الطريق ده لا حصر لها،

جدتي تنام تعرف مكان متنظف كويس وتلبس اللبس نظيف لمدة 3 ايام بشرط ان محدش يكون معاها في الأوضة، وبعد ما المدة دي تخلص هيرجع لها بصرها، وده حسب كلام الست صفصف. عملوا المطلوب، وجدتي تالت يوم بتقول انها شافت او تخيلت 3 رجالة متجمعين حواليها بيتكلموا كأنهم دكاترة كونسولتو، ولكنها ما كانتش سامعة هما بيقولوا ايه. بس عشان اكون اوضح، جدتي قالت انها ما كانتش بتحلم وكانت شايفاهم فعلا بحق وحقيقي، مع العلم انها ما كانتش بتشوف في الفترة دي. التلات رجالة دول فجأة اختفوا مع صوت نباح كلاب كان تحت الشباك اوضة جدتي. جدتي قامت وكانت لسه فاقدة البصر، ولما سألنا عرفنا ان صوت الكلاب هو اللي ما خلاش العلاج يتم، وانهم للأسف نجسوا المكان الطاهر اللي كانت موجودة فيه. ما حاولناش نروح للست صفصف تاني بناء على رغبة جدتي اللي رفضت ده تماما. جدتي فضلت بعد كده فاقدة البصر، لكن فضلت مسألة انها شافت 3 رجالة كل شوية تحكي عنها لحد ما توفاها الله، وكانت بترفض رفض قاطع انها تتعالج او تروح لطبيب او تروح لمعالج او للست صفصف بالذات. بالمناسبة الست صفصف قالت لنا على كل ده وعملت كل اللي عملته ده بدون اي مقابل. رحاب يوسف، عندي قصة حصلت بالفعل في 2015، ياريت تحكيها. زمان كان ليا صديقة عزيزة عليا، كانت جارتنا وكان عمرها 18 سنة وانا كمان كنت 20 سنة، يعني انا اكبر منها بحوالي سنتين، بس كانت صاحبتي جدا. في يوم اتفاجئنا كلنا بحريقة حصلت في بيتهم وهي ماتت في الحريقة. عرفنا اللي حصل ان والد البنت كان عايز يجوزها لواحد قريبها وهي كانت رافضة، والدها صمم انها تتجوزه، ولعت في نفسها وماتت. الله يرحمها، ادعو لها يونس بالرحمة. انا كنت حزينة جدا بسبب وفاتها، وبقيت شايل صورتها معايا في شنطتي على طول. الصورة دي هي اديتها لي هدية من زمان وكاتبة في ظهرها اسمها. طول الفترة دي بقيت احلم بصاحبتي واشوفها في الحلم بتعيط، واصحى واحس ان انا مخنوقة. لحد بعد مدة رحت انا وماما عند جدتي، لكن لاحظت ان جدتي طول الوقت كانت نظراتها مريبة. لأول مرة في حياتي اشوفها بالمنظر ده، وعينيها دايما كانت على الشنطة بتاعتي، وحتى ماما استغربت من نظرتها. قعدنا شوية وبعدين اتعشينا سوا، وماما قامت دخلت المطبخ تغسل المواعين، ولقيت جدتي بتبصلي بطريقة غريبة كانت أول مرة تشوفني، وبتقولي بصوت مختلف عن صوت جدتي: يا رحاب انت هتأذي نفسك لو ما شلتيش الصورة بتاعت صاحبتك وحرقتيها. أنا اتلبشت اتجمدت. أول ما ماما رجعت جدتي سكتت. لما رجعت البيت فضلت أفكر في كلام جدتي. رحت جبت صورة صاحبتي وحرقتها. النار اللي كانت بتحرقها كانت شديدة. وبعدها رحت لجدتي وقلت لها: خلاص يا تيتا انا عملت اللي انت طلبتيه. عرفت تيتا ردت عليا قالت لي ايه؟ انا ما طلبتش منك حاجة يا بنتي. والتجربة مي اللي بتحكي وتقول لنا: أنا في البداية كنت بعاني من مشكلة في الجواز، وخصوصا أن أهلي بيجيبوا لي عرسان، لكن بيحصل مشكلة ليا أول ما العريس بشوفه: خنقة جديدة، ضيق تنفس، وبيوصل الموضوع لأني ممكن بعد ما يمشي أقوم نازلة تكسير في البيت. العرسان بدأت تطفش مني حرفيا، ومحدش كان عارف إيه الحل لمشكلتي لحد ما رحت عمرة ورجعت. بعد ما رجعت من العمرة حسيت أن أنا أهدى وحالتي اتحسنت. اتخطبت في الفترة دي وبعدين اتجوزت الحقيقة، لكن أنا بعد ما اتجوزت حياتي اتغيرت واتقلبت رأسا على عقب. بقيت عاني من أعراض غريبة: تساقط شديد للشعر، كوابيس مستمرة، إحساس بتقل أعلى الكتاف، ضيق تنفس، ألم في الظهر والمفاصل بشدة، حب رهيب جدا للعزلة. في البداية مي افتكرت إنها أعراض عادية أو هياخدها زمن فترة كده وترجع لطبيعتها، لكن أختي الكبيرة قالت لي ان اللي بيحصل لي ده بسبب قارين عاشق. بالمناسبة اختي متابعاك يا يونس من زمان، ويمكن اللي قالته ده بسبب ان بقى عندها معلومات كتيرة وخصبة كده منك. المهم انا ما كنتش بعتقد في الحاجات دي، لكن اللي حصل لي خلاني اصدق، لان كل اللي حصل في حياتي مش طبيعي، وممكن يكون بسبب ان انا رميت مية سخنة زي ما بيقولوا في الحمام، او اي حاجة تانية. اتعرضت اكتر من مرة للاجهاض، وبعد لما لفيت على دكاترة كتير ومع تكرار الإجهاض، أختي قالت لي لو الجنين الصائد بينزل سليم الجسم وعليه علامة زرقاء تشبه الكف، دليل إن السبب في إسقاط الحمل هو جن. أنا رفضت أروح لمعالج والكلام ده، واكتفيت بثلاث حاجات بقيت أعملهم وانتظم عليهم، والموضوع فرق معايا يا يونس. الثلاث حاجات هما التحصين، قراية القرآن، الحاجة التانية المحافظة على أذكار الصباح والمساء، الحاجة التالتة هي قراءة سورة البقرة كل ثلاث أيام مرة. إيه رأيك يا يونس؟ رأيي إن أنت عملتي عين العقل وما بتمشيش ورا كلام أختك. أختك بتسمع الرعب وبتسمعنا، لكن مش معنى إن إحنا بنحكي قصص رعب إن اللي بيحصل في القصص المتألفة إن حضرتك تروحي تعمليه. الحاجات اللي أنت اخترتيها هو ده الطريق الصح اللي ربنا يحفظك بيه. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 160,000 على فيسبوك، اسمه عيلة أحمد يونس، واكتب لنا التجربة بتاعتك على البوست الخاص بالتجارب. إسراء خالد بتقول لنا أنا مريت بتجربة أيام ما كنت في الكلية. وقتها كنت ساكنة في مدينة المغتربات في أوضة في الدور الأخير، وكان معايا بنات زمايلي برضو في نفس الأوضة. من أول يوم سكنت فيه سمعت كلام عن إن من حوالي كام سنة في بنت انتحرت في الدور ده لأنها كانت بتمر بأزمة نفسية أو عاطفية. ماتت في الحمام بتاع الدور عن طريق إنها شربت سم، والدور ده فضل مقفول مدة. وبقينا بعد كده نسمع كلام إن الحمام مسكون وكل الكلام اللي ممكن تتخيله يا يونس. بس أنا وللأمانة قعدت هناك شهرين ما حصلش فيهم أي حاجة، لغاية لما قربت أمتحن امتحانات نص السنة. المهم في يوم كنت عاوز ادخل استحمى، شلت حاجتي من اللبس والفوط والصابون ورحت على الحمام. بالمناسبة الحمامات في المدينة بتكون حمامات مشتركة زي الحمامات العمومية، يعني بيكون في اكتر من حمام. دخلت الحمام ولعت النور وقفلت علي الباب وحطيت الصابون والليفة والشامبو وبدأت افتح الحنفية والمية بدأت تنزل. سمعت لك صوت خبط شديد على الابواب والشبابيك. لو كان الخبط على الابواب بس كنت قلت ان دول صحابي بيخوفوني ولا بيعملوا مقلب، لكن الخبط جاي من عند الشبابيك من بره في نفس الوقت. ترعبت، خصوصا اننا في الدور الاخير والشبابيك مصممه يعني هنا في مكان عالي، مين اللي هيطير كده ويخبط على الشبابيك؟ قمت قافله الحنفيه ولبست هدومي عشان اخرج. كل الحنفيات والدش اشتغلوا تاني لوحدهم، بقيت سامعهم من بره لكن مش شايفه لان المايه اللي انا في الحمام اللي انا فيه واقفه. جريت مرعوبه. الموقف ده حصل لي زمان، ولحد لما خلصت الجامعة مرضتش أحكي عنه، لكن في دماغي ويمكن دي أول مرة أقرر أحكيه. تجربة إياد صديقنا بيقول لنا أنا سمعت زمان حكاية من جدتي الله يرحمها وحابب أشارك بيها النهاردة في كلام معلمين. جدتي بتقول ان زمان كان في واحدة قريبتها متجوزة، بس مر اكتر من سنة على جوازها وللأسف مفيش خلفة. راحت هي وجوزها لدكاترة كتير وصرفوا فلوس كتير وقليل لحد لما الناس اقنعوا جوزها يتجوز عليها رغم انه كان بيحبها. في الاخر اتجوز عليها بنت عمه، وبعد مدة ربنا رزقه ببنت جميلة. الست دي للأسف بعد ما حصل كده حست بغيرة وراحت تدور على السحر. دي بدأت تقرأ كتب السحر وتتعامل مع الجن عشان تسحر لجوزها ولمراته الجديدة، لكن بسبب جهلها لبسها الجن. جدتي بتقول انها في مرة كانت عندها في البيت، بتقول طول ما احنا قاعدين معاها الخوف مسيطر علينا احنا، وتقول كمان كنا نسمع خبط في المطبخ او الحمام، وفجأة تقوم قلب عينيها لفوق وتبص للسقف وتقوم واقفة وتفضل ماشية رايحة جاية وناسية ان في ضيوف في البيت، وصوتها يتغير ويبقى خشن زي الرجالة، وتقوم قايله لنا يلا مش اطلعوا بره وما تجوش تاني. جدتي بتقول انها في اقل من ثانيه كانت في الشارع، بس بعد كده خافت عليها جدا وقالت لجوزها على الموضوع. جوزها ما قصرش معاها وراح جاب لها كل اللي يقدر عليهم من شيوخ علشان يعالجوها. للاسف ما حدش قدر على الجن اللي عليها، وفي مره جاب شيخ والشيخ كان بيقرا عليها، قامت ضربت الراجل كتير لدرجه ان جوزها بيقول وانا بحوش عن الشيخ كانت مراتي اقوى مني، دي مش طبيعية ومستحيل دي تكون قوة مراتي أو قوة واحدة ست أصلا. عرفوا بعد كده أن اللي عليها ملك وعشيرة كاملة من الجن هي اللي لبستهم على نفسها ولو حتى بدون قصد، وفضلت على الحال ده للأسف لحد ما ماتت. آخر تجربة معانا من مشاركاتكم، من تجاربكم اللي بتشاركونا بيها في كلام معلمين، من صديق بيحكي وبيقول بدون ذكر اسمي بعد إذنك، التجربة اللي أحكيها حصلت لوالدتي من 25 سنة قبل ما تتجوز والدي، وعاوز أقولك إن هي تعافت منها من حوالي 3 سنين بس. المهم زمان والدتي كانت ماشية في الشارع عادي ولمحت ورقة كانت على الأرض عادية، والدتي شافتها على هيئة فلوس معرفش إزاي، شالتها لقيتها ورقة عادية حطتها في الشنطة بتاعتها وما تعرفش الدافع اللي خلاها تعمل كده ايه. المهم من ساعة ما الورقة دي خدتها والبيت اتشقلب حاله، جدي وجدتي بقوا مستغربين من تصرفاتها، وبدأت هي نفسها تشتكي لهم لدرجة بتقول انها كانت بتيجي تفتح المصحف تلاقي الصور كلها موجودة، بس الغريب يونس انها كانت تلاقي صورة البقرة بالذات صفحاتها بيضة ما فيهاش ولا كلمة كأنها اتمسحت بمية. جدي خاف على والدتي وراح جاب شيخ يعالجها وحكاله على موضوع الورقة اللي لقيتها في الشارع. المهم بيسألوا والدتي عن الورقة، بقت تقول انها مش فاكرة حطتها فين، قلبوا عليها الدنيا وملهاش اثر، كأنها اختفت اتبخرت، وبرضو مفيش جديد. الموضوع زاد واتنقل لأخت والدتي اللي هي خالتي اللي بدأ يجي لها حالات صرع وإغماء كتيرة في البيت. فضلوا على الحالة دي فترة لحد لما جدي جاب شيخ تاني وفضل يقرأ قرآن في البيت وسورة ياسين أكتر من مرة. والدتي بتقول إنه قراها كتير قوي، وبعدها مباشرة والدتي قامت من على السرير جابت لهم الورقة وكأنها منومة مغناطيسيا. الورقة كانت متطبقة وفتحتها. الشيخ لما شاف الورقة قال إن ده عمل وكان ممكن تتعمي وهي بتفتح الورقة لولا إن ربنا ستر، والعمل ما كانش ليها أصلا من الأساس، ولكن نصيبها إنها تاخده. وخد الشيخ العمل وقال إنه هيتصرف فيه. جدي وجدتي فكروا إن الموضوع كده خلص، خصوصا إن الحمد لله خالتي بقت كويسة، بس والدتي هو اللي الموضوع فضل مطول معاها حتى بعد ما اتجوزت أبويا. حالات الإغماء بتتكرر معاها برضو، كمان تيجي تفتح المصحف على سورة البقرة تلاقيها صفحات بيضة، لحد ما في يوم من حوالي 3 سنين لقيت والدتي صحيت من النوم وقالت انها حلمت بخروف كبير اسود وهي بتذبحه وكأن ده نادر، وفضلنا ندور لها على خروف. طبعا ما فيش اسود، لكن جبنا لها خروف بني غامق وذبحناه وكأن ده يونس كان نادر، وربنا عفاها وشفاها الحمد لله.